قال سبحانه: والفتنة أشد من القتل. هذه الجملة ثلاث أربع كلمات، لكنها دلالتها خطيرة وكبيرة جدا. هذه الجملة جاءت في سياق أن كفار قريش يعني اتهموا المسلمين بأنهم قتلوا بعض الكافرين، فالله عز وجل قال: الفتنة التي هي الكفر والشرك.